هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. العموم الحج ركن من أركان الإسلام، حتى لو كان الجهاد فرض عين فالحج أفضل منه. التطوع على خير. نعم. الحج التطوع. نعم. أيام أفضل والجهاد التطوع. هذا ينظر للمصلحة. كلاهما تطوع، فإذا كان الجهاد التطوع يحصل فيه من نصر الإسلام وعزة المسلمين أكثر فهو أفضل، ينظر في هذا المصلحة. نعم ابن داود. أخبر الله سبحانه وتعالى قدما في الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. يقول أذن الله سبحانه وتعالى، لماذا يا شيخ؟ نعم، لما فيها قراءة أذن؟ ما أدري يعني. نعم، الظاهر فيها قراءة. الظاهر ننظر المصحف. يعني لما يقول أذن الذين، لماذا أقول فيها قراءة؟ الظاهر فيها قراءة. نعم فيها قراءة أذن، أذن للذين يقاتلون. وأما قراءة أذن بالبناء لما لم يسمى فاعله فهو معلوم كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم أن الخالق هو الله. نعم. جوابات الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أحيانا على حسب السائل، قد يكون هذا السائل أفضل له الجهاد، وهذا السائل أفضل له الحج، وهذا السائل حسب ما تقتضيه حال السائل أحيانا، ولهذا يحصل الاختلاف. نعم. اين في حق هذا الرجل؟ نعم. في شيء بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، فذكر ما يتولد عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. يتولد من هيمن عن مها نفر، لكن ما أنا عندي ما يولده. ها؟ يتولد من أعماله. نسخة، حطوا نسخة. نعم. فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال، والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، وقال إن في الجنة لمئة درجة ما بين إن في الجنة لمئة درجة وقال إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدم عليه الصلاة والسلام رأس الأمر يعني الشأن، الذي خلق له الإنسان وخلق من أجله هو الإسلام، وعموده أي عمود الإسلام، ما هو عمود الأمر، عمود الإسلام الصلاة، ولهذا إذا سقطت الصلاة سقط البناء، وفي هذا دليل على أن ترك الصلاة كفر كما هو القول الراجح. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وإنما جعل الجهاد ذروة السنام لأن السنام هو أعلى شيء في البعير، والجهاد إذا تحقق وحصل به النصر صار المسلمون فوق أعدائهم، وصار الإسلام ظاهرا على كل دين. نعم. وقوله إن في الجنة 100 درجة لا يدل ذلك على أن درجات الجنة 100 فقط، وإنما يدل على أن 100 درجة أعدها الله، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإنه لا يدل على انحصار أسماء الله في هذا العدد، ولكن يدل على أن من بين أسماء الله أن 99 اسما منها إذا أحصاها الإنسان دخل الجنة. نعم نعم يا سيدي. صاحب عمود ما يقوم عمل غيره. نعم. نعم. هنا. ولهذا كان دليلا على أن تارك الصلاة كافر. ما تم أظن. تمين الصلاة. ما تمينا. طيب. دافع دافع. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. مش عندكم الباقي؟ ليس فيها في سبيل الله، نجعلها نسخة. ولا شك أن المراد رباط يوم وليلة في سبيل الله، لأن المراد بذلك حماية الثغور. وهي منافذ العدو التي يخشى منها أن يدخل العدو إلى بلاد المسلمين، فيرابط بها المسلمون حماية للبلاد الإسلامية من دخول أعدائهم إليها. فيقول رسول عليه الصلاة والسلام إنه خير من صيام شهر وقيامه، ولم يقل شهر رمضان وقيامه، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، لأن الله تعالى قال: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا المرابط حبس نفسه لله عز وجل، فيجرى له عمله ولو بعد موته. وأمن الفتان أو الفتان جمع فاتن، وهو الفتنة في القبر، وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فيكون الميت مرابطا آمنا لهذه الفتنة. وقوله أمن الفتان، هل المعنى أن الملكين لا يأتيانه، أو أن المعنى أنهما وإن أتياه سلم من الفتنة وأجاب بالقول الصحيح؟ نعم، يحتمل الحديث هذا وهذا، يحتمل أنه لا يسأل، ويحتمل أنه يسأل ولكن يجيب بالصواب. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد وقال إنه لا يأتيه الملكان ولا يسأل، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني كفى بها اختبارا، فإن كونه يعرض رقبته لسيوف الأعداء أكبر دليل على أنه مؤمن موقن. نعم. وفي السنن رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند الإمام أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر، وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أن تصوم ولا تفطر ولا وتقوم ولا تفتر، يعني في زمن مدة المجاهد لا في كل حياتك. يعني لو فرض أن رجلا خرج للجهاد ورجل آخر شرع بالصوم والقيام، فالمجاهد أفضل، لأن المجاهد نفعه متعدد عام للإسلام والمسلمين، والصائم القائم نفعه خاص، والمنافع العامة أفضل في جنسها من المنافع الخاصة. نعم، ما عندنا أخبرني به، ما هي عندنا. طيب، ما في معنى إذا جعلناها نسخة؟ لا لا معنى. نعم، فعلى كل ما تضر حتى الأول المعنى لا يختلف. نعم. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، فهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد فهو ولا وهو. نعم، وهو أحسن لأجل يكون دليلا آخر. وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات. نعم، كيف؟ عندي ثم إن، ظل عندنا أرضاهنا أحسن. ثم إن، لا ما هو تصحيح، لا لكن أحسن. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. ها؟ لا، نقصهما أحسن. ايش عندكم انتم؟ الفتاوي؟ ترفيه. ترفيه، لا ترفيه احسن. واذا ترفيه نفسه. ها؟ لا أحسن تصير. نعم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإما تجري عليه عمله الذي كان يعمله فأجري عليه رزقه. كيف يجري عليه رزقه وهو ميت؟ ما هو رزق؟ ما هو رزق الدنيا؟ هذا رزق من الآخرة. هذا شيء في من عالم الآخرة من داود. شيخ بعض العلماء الذي لا ما في دليل. ما في دليل. يعني يقول الشيخ درجات الجنة أكثر من آيات القرآن. إيه ما نعلم. ما حددها الله عز وجل. إن لكل أمة سياحة. ذكر الحشن باب البحار باب النهي عن السياحة. هل يؤخذ من هذا التدريج اللي ينهى عن السياحة لغير غرض شرعي مذمومة لما فيها من إتعاب البدن وإضاعة المال والانشغال عما هو أهم، أما إذا كان لغرض صالح فلا بأس بها. نعم أخذنا ثلاثة. هو الأول كان. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم فيهما عندكم فيها ولا فيهما؟ فيهما ما ما ما له وجه. فمن امتنع من هذا شيخ عندنا امتنع. ها؟ من امتنع من هذا كيف امتنع؟ فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين، هكذا قال. ايوه هو عندنا كذلك. فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين. هذا هذه نسخة، نسخة واللي عندنا أظهر. من منع هذا أي منع أن تكون كلمة الله هي العليا. عندكم فهم امتنع من هذا؟ نعم. اللي عندنا أظهر. أي هنا؟ امتنع من هذا أي من دخوله بالإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. الكلام أصله على القتال. إيه، القتال في المقاتل والمقاتل. لكن عندنا أحسن، لأن قوله: وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم يعني في السنن، فالنسخة اللي عندنا غلط. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته. طيب، أو عندنا استعباده غلط، الصواب استعباده. أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن هذه اللي خير فيه الإمام هنا القتل والاستعباد والمن يعني مجانا والمفاداة بمال أو نفس، فيه زيادة ثالثة أو منفعة وقد مر علينا هذا من قبل. نعم. نعم. هذا صحيح. أو يمنع دينه. ولهذا كان القول الراجح أن من بذل الجزية من المشركين وأهل الكتاب وجب الكف عنه. اي نعم، هذا خصص بالايه، ولهذا يمثل به اصول اهل الاصول بتخصيص السنه في القران. فيها شيء من التكرار. طيب اعيده ولا؟ نعم، اذا كان موسى يرى ان تعيدها لا باس. نعم. طيب لا بس لبعد الفعل عنها ما يلي. طيب يمسحون الاخوان زين. والأخ يعلم موسى، هذا ظنه بالعربية، أنت جاهل في العربية ما في. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. أحسنت. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. قتال ولا قتل؟ قتال. قتال. ها؟ قتال. نسخة. عندنا قتل لكن نسخة. طيب. في صفحة 133 في وسط الصفحة. بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى كم هذه اللي يخير فيها؟ أربعة. والخيار هنا تشهي أو مصلحي؟ مصلحي. مصلحي، نعم. وقد ذكرنا الضابط بأنه إذا كان التخيير للتسهيل على المكلف فهو تشهي على شهوته على ما يريد، وإذا كان التخيير من أجل المصلحة فهو مصلحي وليس عائدا إلى شهوة الإنسان. نعم. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم. ها؟ فأما الكتاب والمجوس لا يقاتلون، لا وجه لحذف النون. ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ها؟ كيف؟ أحداث أنت. أنا عندك أحداث؟ أحداث هي. على كل حال وجائز من حيث اللغة، أحداث جمع حدث، كأسباب جمع سبب. أيما طائفة نعم انتسبت إلى الإسلام، نعم أيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام، وهو كذلك وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام، هذا الصواب. ها؟ كيف؟ لا ممتنع، المنع عندها منع حامية روحها. نعم. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. ما هي عندنا الصيام؟ هو عندكم هذه منقولة. طيب نضيفها ونجعلها نسخة. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. نعم. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيب لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. وعن أبي سعيد تكلوا على العمل، يعني اقتصروا على ذلك. لا عندنا لا اتكل لا اتكل وهذا الصحيح. نعم لا معنى جعلها النصر. وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. لا نعم أهل الإيمان هذا الصواب. يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تكون أمتي وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته وأن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحرِّض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام إلا أولى الطائفتين. نعم تجعل نسخة. نعم ما في اسئله مره كلها يعني ما ادري يعني بيسال اذا مضى نصف صفحه ثلاث صفحات ما مضى صفحه على كل حال بس انا اريد ان الكلام واحد الان كله في الخوارج نعم إيه لا بس لأن بس طيب نعم نعم على كل حال مراد الشيخ رحمه الله مراد الشيخ أنه يقاتل حتى يكون الدين لله سواء كان المقاتلون كفارا أم مسلمين. ولهذا نقاتل الخوارج ونقاتل الطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام ولو كانت تنتسب للإسلام. أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم نص على طائفتين هما اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنهم. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم مجوس ليس من أهل الكتاب. وهذا في البخاري. وثبت في السنة من حديث بريدة بن حصيب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وذكر أشياء منها أنهم يقاتلون الكفار إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والوثنيين والشيوعيين، لأننا إذا أخذنا منهم الجزية صار الظهور لأي دين؟ لدين الإسلام، وهم أذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذكرنا لكم في قوله عن يد معنيين: أحدهما عن يد عن قوة، يعني بمعنى أن نأخذ منهم الجزية ونحن نظهر أن أقوياء، أو عن يد أي مباشرة، بمعنى أننا لا نقبل لو أرسل بها رسولاً نقول أنت ولو كنت أكبر من يكون من اليهود والنصارى لا بد تأتي بالجزية أنت بيدك، نعم، وقلنا إن المعنيين صحيحان، وأنه لا بد أن نظهر القوة عند أخذ الجزية منهم، وألا نأخذها منهم أخذ مستجد مستعطي كأننا نشحذهم، بل نأخذها عن قوة، وكذلك عن يد أي عن إيش مباشرة. يقول أنت تأتي حتى لو كنت رئيس دولتك هنا. طيب، فعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إيش تؤخذ الجزية من كل كافر، فإن أبى قاتلنا. نعم هنا تقيل هذا غير مراد، بدليل أن الرسول أخذ من المجوس بعد نزول الآية، ما لهم كتاب بالاتفاق، وإلا لحلت نساؤهم وحلت ذبائحهم. ولما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يقول إن المجوس تحل ذبائحهم، قال إنه كسم، غضب. قول الشيخ قول يشوفون على سبيل الحاصل أو الواقع أيهم لا يأخذونهم إلا أن عمتهم لا يأخذونهم بالعرب. نعم هذه طيب، هل هذا رأيه ولا أن هذا أخبار بالواقع؟ لا لا، هذا مو أخبار بالواقع. بعض العلماء يقول إنها لا تؤخذ من العرب على سبيل الجزية، يعني من نصارى العرب أو كفار العرب إذا قلنا بالعموم، لأن العرب عندهم أنفة، يقول فلا تؤخذ منهم لهذا السبب، والصحيح العموم، الآيات النصوص تدل على العموم. نعم. مقصود الكلام هذا ممكن يقصد بطريقة غير الخوارج والخارج. أيهم؟ اي نعم الخوارج، يعني ممكن يعني يقال على طريقه اخرى، يعني اذا وجد من فعل فعله فهو خارجي. لا بد من الخوارج. كيف يعني؟ ممكن الصوفيه، في بعض الصوفيه يفعلوا اشياء يعني خلفت من الدين، اشياء كثيره. لا، الصوفيه ما هي تخرج على الناس، الصوفيه على اسم الصوفيه ملبده، ما تخرج على احد، لكن خوارج الواحد منهم كما يقول العامة قطعة موت. أنا أقصد الشيخ القرآن، في بعض الناس يقرأون القرآن ما يعني القارئ يقرأ مثلا خذوه فغلوه، الناس تقول الله ما هي عارف، يعني الناس جالسين ما هو عارفين. هذا الجهال. لا، مش المقصود الجهل يا شيخ، هو ما يعرف، يعني يقرأون القرآن ما يغادر. لا، المقصود الرسول بهذا أن الإيمان ما يصل إلى قلوبهم، هذا مراده. وهذا ما هو ما ندري. بل الواقع يا شيخ في يعني غالب الدول الآن اللي فيها صوفية، أن الصوفيين في تلك الدول يؤيدون الحكام ولا يخرجون عليهم. أين؟ وهم من أقوى أنصارهم. أين؟ يعني لا يقرأ القرآن وحليل. شيء ملاحظ. أنت الوقت؟ أنت باقي؟ أنا عندي أنت. إيه بعد غد يعني ليلة الاثنين. أهم ويكفرونهم. هم ويكفرونهم. كانوا خارجين مع علي بن أبي طالب الخوارج، على من؟ على جيش الشام. ولما حصل التحكيم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا جيش الشام وخرجوا على علي بن أبي طالب، لكن الحمد لله قضى عليهم. لحظة يا أخي، اصبر يا أخي. وين هفي؟ ها؟ في كل مكان؟ خارج في كل مكان إلا مثلا إلا في كل مكان. يقول إن من قال بكفر تارك الصلاة مع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك والمعنى الصحيح والنظر الصحيح هو الخارج في العقيدة. يقصد يا شيخ انه غير العلماء يقولون هذا. نعم، يقصد غير العلماء الذين يقولون يعني بتكفير. لا، هم يقول العلماء هم القادة. لا، ليس كل العلماء يقولون هذا القول له. يقول العامة الأخ زكي، يقصد العامة ولا لا؟ لكن العلماء يقولون هذا عجيب. ليس كل علماء لا ليس كل على كل حال التنابز بالألقاب ليس من دأب العلماء ولا من أدبهم، لا من دأبهم ولا من أدبهم. عندك علم فرد، ما عندك علم فلا ترد. ويحصل يعني بيان الحق إذا كان الحق معك بدون هذا، بدون التنابز بالألقاب. والله هذا قول ضعيف والقول الصحيح كذا وينتهي الموضوع. نعم نعم نعم أين هو العلماء مختلفين فيه، لكن بعضهم قال لما الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم فهؤلاء كفار. وعلي بن أبي طالب اختلف قوله فيه، مرة قال لهم كفار ومرة قال ليسوا كفارا بل هم من الكفر فروا. ما يلزم من القتل الكفر، لأن ترك لأن الطائفة الباغية تقاتل، والصائل على الإنسان قال شيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في كتابه السياسة الشرعية في في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حصلت الفرقة بين لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرِّض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن ترك السنة ليس بكفر ولا يخرج به الإنسان عن الملة، وأنه لو تركها واحد من الناس لم يقاتل، لكن إذا تركها أتى طائفة ممتنعة يعني ترى لنفسها شوكة، فإن هذا يخشى أن يتغير به دين الله عز وجل وأن تمحى الرواتب من الشريعة، ولهذا جاز قتالهم. بخلاف رجل واحد ترك السنة فإنه لا يقاتل ولا يحل قتاله، فيفرق بين ترك يخشى منه اندثار الشريعة واضمحلالها وترك لا يخشى منه ذلك. الله أكبر. نعم. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة ويؤدوا الزكاة. ما عندنا الظاهرة؟ عندكم الظاهرة؟ ما هي موجودة؟ نشطبها يا شيخ. الظاهر انه لا داعي لها. نعم موجوده، حطوها بين قوسين واكتب عليها نسخه. لا تكتبوها، ما لها داعي، تركها احسن. ويؤدوا الزكاه ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الاخوات واكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد. نعم نعم بها، بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بها. إليهم ما عندنا. ما عندكم بها؟ وقتالها لواجب ابتداء بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. الظاهر بما يقاتلون أحسن، إن غلط بها ما له وجه. فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطريق وأبلغ الجهاد من المعتدين قطاع الطريق. نعم كيف تعلم من المعتدين؟ تصحيح شيء. نعم تصحيح، يعني منها حطوها نسخة. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم. وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء كما أذن عندنا كما ناقص. نعم ولم يأذن، لا ولم يأذن، أحسن أحسن. ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. وقوف. يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. فإن تاب وإلا قتل. عندك أنت؟ فإن صلى وإلا قتل. تجعل نسخة. وقوله يا شيخ وهل يقتل كافرا أم مرتدا صحيح هذا أو في نسخ مختلفة؟ ما دي فيه نسخة مختلفة كافرا مرتدا أو فاسقا ما عندكم يعني فيها أو كل النسخ؟ نعم ما هو ظاهر لأنه مرتد أقول لأنه مرتد فالتنويع هنا ما له وجه لو كانت بالواو لو قيل لعله ومرتدا أيوة نعم لعله مرتدا بدون أو لعله مرتدا أي بدون أو على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الإقرار بالوجوب فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الأولياء أن يأمروا والمنقول عن أكثر السلف هو الصحيح أنه يقتل مرتد كافر للأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة حتى أن بعضهم حكى إجماع الصحابة على كفره مثل إسحاق بن راهوية عبد الله بن شقيق فإن عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة نعم نعم لعله مرتدا أي بدون أو يعني يكون المعنى وهل يقتل كافرا مرتدا نعم خالد لا هذا بعيد أقول هذا بعيد لأن إذا أطلق العلماء فلان كافر أو من فعل كذا وهو كافر يريدون به الكفر الأكبر الذي هو الردة نعم لا ما قلنا هذا المسألة فيها قولا قلنا وجه ذلك يعني وجه القول بالمقاتلة أنها تندثر السنة بخلاف ما لو تركها واحد من الناس ضابط السنة هل هي الواجبات أو الرواتب لا الرواتب ليست واجبة الرواتب سنة الواجبات كما قال الشيخ متفق على أنهم يقاتلون لو قالوا ما نصلي في المساجد مثلا يقاتلون حتى يصلوا في المساجد نعم. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الأولياء أن يأمروا فهو كافر بالاتفاق يعني وإن صلى حتى لو صلى وهو يقول أنه صلى الصلوات الخمس على أنها تطوع وليس فريضة فهو كافر واضح يا جماعة وبهذا نعرف ضعف من قال إن المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا في من أنكر وجوبها نقول هذا تحريف لأنه ألغى الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم وهو الترك وأتى بوصف لم يذكره الشرع وهو الجحود ثم نقول الجحود موجب للكفر سواء صلى أم لم يصل نعم. بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انتبه بل يجب يعني وليس هذا من باب السنة التي إن فعلها الإنسان أثيب، يعني إن أمر صبيه بالصلاة أثيب وإن لم يفعل لم يأثم، لا، بل هذا واجب، يجب أن يأمر صبيه بالصلاة إذا بلغ سبعا وأن يضربه عليها إذا بلغ عشرا. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن سن التمييز السبع، ولا شك أن السبع غالبا رحمك الله أن السبع غالبا يحصل بها التمييز، لكن قد يحصل التمييز قبل ذلك وقد لا يحصل ببلوغ السبع، يعني ربما يكون بعض الصبيان أذكياء يحصل عندهم التمييز قبل السبع، وقد يكون أغبياء لا يميزون ولا بعد السبع. ولهذا قيل إن التمييز فهم الخطاب ورد الجواب. قال صاحب الإنصاف علي بن سليمان المرداوي رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه. كيف الاشتقاق؟ تمييز، لأنه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا مميز لا شك. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم، بل على كيف فلا يفوت ما يتعلق بفعله من كمال دينهم. هذا عندنا فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم. لا بهم ما له معنى اشتباه. كيف صلى اي نعم الرسول عليه الصلاه والسلام لما صنع له المنبر من درج من اثل الغابه من الاثل، كان بالاول يخطب الى جذر نخله، فلما صنع له صعد على طرف المنبر على الدرجه السفلى منه وصار يصلي فوقها، فإذا أراد السجود نزل فسجد على الأرض، وقال: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ما جاء وقت السؤال يا شيخ؟ ها؟ وقت السؤال ما جاء؟ ها؟ أقول وقت السؤال ما جاء. ليش؟ هم توزعوا له الناس؟ إي لكن هم أنا ما كملنا من الصفحة. إذا الظاهر إذا كملنا ثلث الصفحة بدأ السؤال ولا لا؟ لا. أو على ثلث ثلث؟ لا، على نص نص. على نص نص؟ إي إلا كان عندي طيب. استثناء. الله أصلاً هذه فاتت. فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة. بل على كل إمام إيش؟ إذا نغير للصلاة على حتى نصفه، بل على كل إمام للصلاة. بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر، وكذلك إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. وهذه مسألة مهمة يجب على الأئمة مراعاتها. الواجب على الإمام أن يصلي بالناس أتم صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا يقول مثلا إن الركن في القراءة هي قراءة هو قراءة الفاتحة فأقتصر عليه، أو إن الواجب في التسبيح واحدة فأقتصر عليه، لا، لأنه يصلي لنفسه ولغيره، فالواجب أن يتبع الأكمل لأنه ضامن. طيب، يقول إلا لعذر، إلا لعذر، كما لو حصل حريق من طرف المسجد مثلا، أو كما كان الرسول إذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، أو ما أشبه ذلك. وفي هذا دليل على أن ما فعله بعض الناس في صلاة التراويح في رمضان من السرعة التي تمنع المأمومين فعل ما يجب، فضلا عن فعل ما يسن، أن ذلك ليس بجائز وأنه خلاف الأمانة. والواجب هو أن الإنسان يكون أمينا مؤديا لأمانته. وكذلك في التطويل لا يجوز أن يطول أكثر مما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وإن كان لو صلى لنفسه لطول ما شاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ثم ضرب مثلا واضحا، الوكيل مثلا إذا وكل في شراء شيء أليس يتعين عليه أن يشتري الأكمل؟ بلع. نعم بلع. ولو اشترى لنفسه الأدوان، لنفسه مو لوكيل لموكله، فهو في اختياره. طيب، إذا أراد أن يبيع أليس يجب عليه أن يستقصي في طلب الثمن؟ بلع. لكن لو أراد أن يبيع لنفسه وباع ما يساوي 10 في 8 فله ذلك. يقول رحمه الله: فأمر الدين أهم إذا كان يتصرف بغيره أن يراعي السنة في ذلك. نعم. نعم. نعم. فلو كان يعني هذا جائز أو مشروع دفعه النبي ولم يصدقه. صحيح. هذا مما يدل على أن الرسول لا يغير في التكليف. لكن قد يقول قائل أن الرسول قال لتأتموا بي ولتعلم صلاتي، وهذا إذا ارتفع صار أبلغ التعلم، فيكون يجعل علة مركبة من شيء. لكني سألت بعض الإخوة بعض الذين يعتنون في الحديث، وقلت لهم: هل بلغ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغير في التكبيرات؟ فقالوا: لا أبدا. ورأيت وطلعت في كتب العلم ما تيسر، ولم أجد أحد من العلماء ذكر أنه يغير بين ألفاظ التكبير، إلا أن بعضهم قال يمد التكبيرة التي ينحط بها من القيام إلى السجود، أو يرتفع بها من السجود إلى القيام، وذلك لطول الفصل ليستوعب الذكر كل النهوض حتى لا يسكت في بعض النهوض، لأنه لو قصر وهو مسافة طويلة لانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيبقى بعض النهوض خاليا من الذكر. قالوا: فهذا يمد. نعم. أما أنه يمد إذا جلس من سجود للتشهد، وبعض رأيت بعض الأئمة يغير أيضا حتى إذا جلس للتشهد الأول من التشهد الثاني. إذا كان الشهد الأول قال الله أكبر، سمعتم قولي أكبر؟ لا. لا هو يقوله لا شك، لكن يقط ما يعني ترى هذا هو التشهد القصير. نعم. وإذا كان التشهد الأخير مد، رأيت هذا يصلي في المسجد. نعم. فسبحان الله يتفننون. ثم إن وجدنا أن عدم التكبير، عدم التمييز بين التكبير فيه مصلحة بالنسبة للمأمومين، وهو انتباه. الانتباه، لأنه إذا كان هناك علامة للتكبير مشى الرجال على هالعلامة وصار يتحرك تموتكيا. نعم. ولذلك لو مغط التكبير الإمام وهي وباق عليه ركعة، ماذا يفعل المأموم؟ يجلس اتباعا ليش؟ اتباعا للنغمة. فلهذا رأينا من المصلحة، وإلا كنا نفعل الأول، كنا نميز بين التكبيرات كما كان مشايخنا يفعلون هذا. لكن نبهني بعض الناس صلى معي وهو من غير البلد، وقال يا فلان ليش تغير؟ عندك دليل على هذا؟ والله ما عندي دليل، لكن هذا عمل الناس. قال لا ما في دليل. فلما فعلتها أول مرة صاح الناس ورائي سبحان الله سبحان الله. نعم. ما علم، لكن الحمد لله صار في المسألة معتادة. نعم. السرعة على ما يكون في الواجب. وش تقول هذا؟ يقول لو كان المأمومون لو صلى الإمام على حسب ما جاء في السنة نفروا منه، فهل له أن يخفف بقدر الواجب؟ الذي أرى أنه ليس له ذلك، أرى أنه ليس له ذلك، لأننا لو قلنا بموافقة أهواء الناس لكان الأمر غير منضبط شرعا، وكان كل جماعة لهم صفة صلاة خاصة. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. لكن نعلمهم ثم نعظهم ننصحهم، نقول يا جماعة أنتم لو كنتم تنتظرون عشاء أو غداء، وقالوا إلى الآن لم يأتي العشاء من الطباخ، نعم ترضون أن تنتظروا؟ وأنتم الآن على مائدة الله عز وجل، الصلاة فيها كل خير، روضة من رياض الذكر، قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة تسبيح ودعاء وتعظيم، روضة. ننصحهم وشيئا فشيئا والنفوس إن شاء الله ستقبل الحق. نعم. نعم يا آدم. إذا لم يشق على الناس، إذا لم يشق، لأن أحيانا لو اقتصر على الواجب لشق على الناس الذين لا ينهضون بسرعة. نعم. ثلاثة أسئلة يا شيخ. ثلاثة. طيب. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين المسلمين صلح للطائفتين دين الناس. تجهل النسخة. أي لا لا أنا عندي الناس. ما عندي. سبحان الله الحمد لله. طيب. استغفر الله. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم وملاك. الطائفتين من؟ الولاة. الولاة والرعية. الله. وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله. نعم. إيش؟ بدل حسن النية. من يوافقه؟ فتاوي نسخة. نجعلها نسخة. نسخة. وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال يا مالك يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ولك. وأعظم عون لولي الأمر خاصة منك، هذا يتضمن الاستعانة، وأن الله تعالى هو الذي أعانه على تحصيله وأعانه على التقرب به إليه. وقوله لك هذا هو الإخلاص. الله. نعم. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. الثاني، ما هو الدليل على أن الصلاة محافظة؟ قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا كقوله تعالى في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى كلا كثيرا منها عندك ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كقوله في موضعين ما في موضعين، ولابد من حدث كثيرا أو من حدث موضعين، لأن موضعين لا تعد كثرة. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. غير هذه. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هما آيتان. ميب نفسه. لا اللي عندها ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر في قوله في موضعين. أظن هذا أحسن نسخة. نعم. يعني تحذر كثيرا. ها؟ عندك؟ وذكر آيات غير الآيتين. يعني أجل إذن الصواب على هالحال كثيرا وحذ موضع. طيب بس اللي عندك عند إيش؟ لكن عندك أنت في آيتين. ايه والله ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر. عندك يجمع يجمع الله طيب يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا. كثيرا كقوله في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب وكلاهما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم كقوله في مضعي واستعينوا بالصبر والصلاة. أيضا يا أيها الذين آمنوا آمن استعينوا بالصبر والصلاة. طيب وفي قوله تعالى وأقم الصلاة، نعم يعني عندنا آيتين في البقرة، أي نعم آيتين في البقرة هو استعين بالصبر والصلاة، لكن أحداهما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والثانية هو استعينوا بالصبر والصلاة. فقوله تعالى كقوله تعالى في موضعين، نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة قوله تعالى في موضعين أنا والله يا شيخ أقول إن كانت الرغبة إنهاء ثلاثة أيام يعني الأسئلة في الشكل ما تساعد يا رجال، أنا أقول هذا مش الحين. طيب سؤالك هذا قطعنا شوي لأنه راح جاري راح عن يده. كقوله تعالى في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة وكقوله يا شيخ، نعم وكقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لا هذه تبع الأولى، أي نعم. وكقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ها؟ أنك. ولقد نعلم أنك طيب أخطأت. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة كيف؟ إيه قول من؟ يقول وأما قرنه عنده وأما قرنه وعندي وأما قرانه وأما قرانه لا غلط، وأما قرانه ما يصح، وأما قوله بين الصلاة والزكاة ها قرنه لا بس ما لا فرق. نعم كيف؟ يدخل في الصلاة من الله تعالى ودعائه. لا يدخل في الصلاة من ذكر الله ودعائه، من ذكر الله ودعائه. نعم الفتاوى بدون من ها؟ الفتاوى بدون من لا بس وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة المن يقول الزكاة بالإحسان ولا الإحسان ها؟ هذا فتاوى يعني الإحسان أحسن. طيب وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. لا أحسن الإحسان يعني ويدخل في الزكاة الإحسان ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنا عندنا عن علي، صح صح علي بالدام، ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه من منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة. هذا مخرج الحديث عندكم؟ أي حديث يا شيخ؟ الأخير إن أثقل. إيه نعم يا شيخ. من خرج؟ يقول: رواه أبو داود في الأدب باب في حسن الخلق بلفظ: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الله يبغض فاحش البذي، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده صحيح ورواه أيضا الترمذي برقم كذا في البر والصلة باب حسن الخلق، وأحمد في المسند في أربعة مواضع. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم فقط. نعم. ها؟ في إناء المستقي. نعم. المستقي ومستسقي معناهما واحد. إذا قال قائل: كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان، مع أن أثقل ما يوضع في الميزان كلمة الإخلاص ترجع في كل شيء، فيقال يحمل هذا على أثقل ما يوضع في الميزان في معاملة الناس حسن الخلق، لأن حسن الخلق واسع، يكون في البيع والشراء والإجارة والاستئجار في كل المعاملات، فإذا دخل حسن الخلق في المعاملات فإن المعاملات كلها تكون صالحة. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعم نعم. ولك ولك ولك. نعم. هذا يقال في الحج ولا يقال في؟ هذا في الأضحية، والظاهر أن هذه في الحج مثله. لا، كيف الحج؟ الأضحية الأضحية. نعم، الأضحية في كل البلاد الأخرى، في مكة. نعم. وكذلك الهدي لو قالها. طيب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ. كظم الغيظ. أنا عندي وكظلم الغيظ. كظم. وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما الغيظ. كيف؟ كما الغيظ. كما الغيظ. كما الغيظ. كما قال تعالى. كيف؟ اي نعم صحيح، في إعادة، لأنه لما قال: وترك الأشر والبطر كما الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الأشر والبطر. الأول نيت كما الغيظ، كظم الغيظ. اي لكنه كرر ترك الأشر والبطر ومخالفة الهوى والعفو عن الناس، كرر الجمل الثلاثة عندي أنا. على كل حال المكرر يحذف. يحذف ما حصل بالتكرار وهو الأخير. نعم. نعم هنا من شهادة لا إله إلا الله هي أثقل ما يوضع ما يوضع في الميزان، فيحمل هذا على أن أثقل ما يوضع في معاملة الخلق. أي في معاملة الخالق في العبادة. نعم نعم الحديث عام وحمله على معاملة الخلق أحسن. نعم الصحابة كانوا يفعلون ذلك لأن نظرهم إليه طلبوا علم، وطلب العلم أفضل من ملازمة الإنسان نظره لموضع السجود. هنا. ولهذا نقول أن الالتفات للحاجة أو المصلحة جائز، وهذه مصلحة. كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: صبروا على أي شيء؟ صبروا على النعم فلم تحملهم على الأشر والبطر، وصبروا على البلاء فلن يحملهم على نعم على اليأس والكفر. نعم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم صحيح صحيحين. نعم نصحح يا شيخ. ها نصححها. اي نعم عندي في حاشية ولم يروه البخاري في صحيحه ورواه في الأدب المفرد. كانوا يشير إلى أن النسخة في كتاب في الأصل في الصحيح ولا ما كان ينفي. إذا نكتبها نسخة في الصحيح ونحن نسخة في الصحيح. إيه نعم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. ايش؟ هذا لا يكون من قبل الرب. نعم. هذا فيه قولان العلماء، منهم من قال انه من المراسيل اذا قال التابعي ما لا مجال للاجتهاد فيه فهو من مراسيله، ومنهم من قال انه يكون موقوفا على الصحابة، وأيا كان فهو لا يقال في الرأي، سواء قلنا أنه من مراسيله أو قلنا أنه موقوف على الصحابة. ليس ببعيد، والنفس ما تطمئن لهذا الحديث، يعني مجرد ما يقوله الحسن البصري أو أئمة التابعين في مثل هذه الأمور الغيبية ما يطمئن الإنسان حتى لو صح عن الله. نعم سامع. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.